بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال: قال أبو قتادة واقتص الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة والنفض له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني الهزام، يعني فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، اللي هو ما بين العنق والكتف، قال: فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، الحمد لله، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، أرض أبا قتادة بدلا من هذا الحق الذي له في هذا القتيل. وقال أبو بكر الصديق: لا هالله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطيه إياه، فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته في الإسلام. هو روي أصيبع بالصاد المهملة، أصيبغ، أصيبغ بالصاد والغين، وروي أضيبع، فأتي الكلام عليه. قال النووي رحمه الله: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. قال: أعلم أن قوله في الطريق الأول واختص الحديث، وقوله في الثاني وساق الحديث، يعني بهما الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهما. وقوله: حدثنا أبو الطاهر، وهذا غريب من عادة مسلم، فاحفظ ما حققته لك، فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهما كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم، حتى أن هذا المشار إليه ترجم له بابا مستقلا وترجم للطريق الثالث بابا آخر، وهذا غلط فاحش فاحذره. وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك، والله أعلم. وفعلا أنا تعجبت أني أنا وضعت علامة الانتهاء على الحديث السابق، وقلت أن طريق مسلم وساق الحديث هو مثله، لكن الحديث السابق عن عبد الله وهنا حديث أبي قتادة، هو لا شك الذي قاله النووي هو الصحيح. قوله كانت المسلمين جولة أي انهزام وخيفة، خيفة خوف يعني، ذهبوا فيها، وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم يولوا، والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان يندفع إلى الكفار حتى يأخذ بعض أهله عليه الصلاة والسلام ببغلته، ونزل صلى الله عليه وسلم من عليها تجرئة للمسلمين وشجاعة منه صلى الله عليه وسلم رغم انهزام من حوله. قال وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن. الانهزام معناه التراجع والفرار من المعركة. قال بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن، وهذا مما لا شك فيه، شجاعته عليه الصلاة والسلام تواترت بها الأخبار والأحاديث الصحيحة الثابتة، وكذا أخبار سيرته عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الشجاعة من الصفات العظيمة المؤهلة لهذا المقام الرفيع، والجبن لا يليق أبدا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والجبن خوف ملازم للإنسان. أما الخوف الطبيعي الذي يقع في القلب فإنه سرعان ما يزول بالتوكل، ويكون موقف الإنسان بمقتضى الشجاعة التي هي صفة فيه لمن كان شجاعا، فلا يوصف بالجبن من وقع في قلبه خوف لحظة ونحوها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فيزول ذلك ويقدم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يعني أصحابه يتقون به عند مواطن البأس، فكيف يظن به أن يكون في قلبه خوف مستقر مستمر حتى يوصف بالصفات المنكرة؟ فشجاعته صلى الله عليه وسلم لا تحتمل وقوع الجبن في أي لحظة من اللحظات. وكما ذكرنا الجبن خوف مستمر مستقر في القلب. قوله فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه لقتله، يعني خلاص أوشك أن يقتل هذا الرجل من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله فضربته على حبل عاتقه، هو ما بين العنق والكتف، قال فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت، ويحتمل قاربت الموت، وكلاهما بمعنى واحد في الحقيقة، أنه أو شعر بأنه أوشك أن يموت من شدة قبضة وضمت هذا الرجل المشرك القوي رغم الضربة. بس هو سبحان الله كان الضغط بينخفض تدريجيا، يعني لغاية ما إيه ما في اللحظة الأخيرة زال إدراكه هذا الكافر. قوله ثم إن الناس رجعوا، يعني رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى ميدان المعركة، فانهزم المشركون وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد انتهاء المعركة بعد ما ذكر الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وذلك جزاء الكافرين. قال فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلامه. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك. قالوا هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. أولا غريب أنه نقل عن مالك قولين. قال أبو حنيفة ومالك ومن تبعهما هو أظن النقل الثاني ده هو الصحيح المشهور يعني رحمه الله تعالى لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى وإخبار عام. هذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله أعلم. ثم نقول هذا اللفظ قد تكرر وثبت عن جملة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بصيغة العموم. والأصل أن المكلفين سواء والأصل في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة وليس أنها واقعة بعينها. ولما تكررت الوقائع في معارك عديدة والحكم واحد في ذلك تبين بذلك صحة مذهب من يقول هذا حكم عام وخبر عن حكم الشرع وليس واقعة عين محتملة لأن الأصل في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا من التشريع العام. ولو فتح هذا الباب لسدت يعني الطرق أمام جملة من التشريعات. إنما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الشرع في وقائع بعينها فلو قيل هذه فتوى خاصة بهذه الواقعة دون غيرها لنسد باب كثير من التشريعات ولا يقول حتى من يخالف في ذلك بهذا القول بل يحتجون بالوقائع المختلفة والعام إذا ورد على سبب لم يخصص به فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإنما يكون السبب داخلا في العموم قطعا أما أن يكون سببا لتخصيصه فلا لأن ألفاظ الشريعة وردت على وقائع ونوازل معينة في كتابا وسنة ونزلت وأخبر بها في وقائع معينة وهي في الأصل كما ذكرنا للتشريع العام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مبينا لما أنزله الله سبحانه وتعالى فالأصل في أقواله البيان وليس الإجمال. هم يقولون هذا خاص بهذه الواقعة بناء على أن الرسول قال ذلك ترغيبا للناس قبل القتال وهذا الحديث رد عليهم كما هو واضح. صحيح. ولذلك نقول هذا الأمر وهو استحقاق القتيل لسلب استحقاق القاتل لسلب القتيل هذا هو الصحيح. قال ثم إن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال. يبقى ليس مثلا في قتل باغ البغاة لا يسلبون البغاة المسلمون أموالهم ملك لهم إذا ماتوا فهي لورثتهم. الممتنع شرط آخر فإذا كان كافرا أسيرا فقتله رجل من المسلمين أو كان في ساعة الاحتضار فإنه قد وصل إلى حال شدة كأبي جهل احتز ابن مسعود رأسه ولكن لم يكن ساعة احتزاز رأسه ممتنعا بل يمكن أن يفعل به أي أحد ما شاء لكن هذا الكافر كان ممتنعا بنفسه ساعة القتال في حال القتال بمعنى أنه لو لم يكن حال القتال لو كان بعد المعركة فلو قتله لم يكن له ذلك. وكذلك أن يغزو بنفسه بمعنى لو كان قد أرسل سلاحه مثلا فهذا أو فرسه لم يكن له في السلب شيء. قال والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له الرضخ يرضخ له من الغنيمة، يعني لا يكون من المقاتلين والمستحقين للأربعة أخماس، ولكن يعطى عطاء غير مقدر، جزء يرضى به من الغنيمة كالبرأة والعبد والأجير الذي يعمل على خدمة المقاتلين دون أن يقاتل ونحو ذلك. يقول لا، بالعبد أصلا لا يستحق، لأنه وإن كان هو هيأخذ السلب ولكن لا يأخذ أربعة الأخماس. نعم، لأنه هو سيده الذي له في هذا الباب، سيده الذي أخرجه. قال: ثم إن الشافعي رضي الله عنه اشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب. وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل، يعني المقاتل الذي له نصيب من الغنيمة، الحر والبالغ، وليس كالمرأة والصبي، وهكذا الذكر. وقال الأوزاعيون والشاميون لا قال الأوزاعي والشاميون لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب. كذا عجيب، لأن القصة وقعت أثناء المعركة. قال: فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. نص الحديث على خلافه. واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث، وذا فعلا هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يذكر التخميس، وظاهر أنه أخذ السلب، قال: فأعطاني، قال: فبعت الدرع، ولم يذكر تخميسا. قال: وهو ظاهر رحيم. وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر. وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار، إن شاء خمسه وإلا فلا. السلب هو ملابس القتيل وسلاح القتيل وفرسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم، أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة لأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك الأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة. إيه؟ لا، الأمر من مسألة إن هو الصحابة كلهم أدول، نعم، ولكن لابد من البينات، لأن دي الشريعة جاءت بذلك تطبق على كل أحد. وقد قال عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيحتمل وجود بعض المنافقين وبعض من بعض العصاة وبعض من عندهم فسق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون منافقا نفاقا أكبر. وقد وجد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من سرق ومن زنى ونحو ذلك، وليس حتى كلهم ممن تابوا فأقيم عليهم الحد. ولكن لا يعرف للصحابة رواة الأحاديث، لا يعرف فيهم أحد من هؤلاء، لأن الله حفظ الدين بهم. ولذلك بنقول: هل الصحابي هل يمكن أن يولد في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك من يكون فاسقا؟ كما ذكرنا الآية نص في ذلك، لكن ليس من رواة الأحاديث أحد من هؤلاء. وكما هو معلوم أن هناك منافقون في أهل المدينة، وليس كلهم نفاق أكبر، بل منهم نفاق أكبر ومنهم نفاق أصغر، كما دل عليه حديث آية المنافق ثلاث، وهي كلها لا تخرج من الملة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فنقول أن هذا الأمر ليس في الصحابة المعروفين المشهورين بالرواية والدراية والفقه والعلم في الدين، فإن هؤلاء جميعا عدول بلا خلاف بين أهل العلم. زي ما قلنا كده، الصحابة المعروفين الذين نقلت روايتهم حتى ولو أبهموا في الرواية، يعني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عدول. قال وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا، وهذا لأن خالدا لما يعني كلمه بعض الصحابة في أمر السلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أن يعطيه سلبة، فقال له ألم أقل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تعطيه، فعاقبه بذلك لما أغاض الأمير، فقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود أنه يعني أن الأصل أن القتيل أن من قتل قتيلا فله سلبه، إلا أنه يمكن أن يعذر الإمام البعض بمنع إعطاء السلب لمعصية يرتكبها. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة لأنه قتل، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك يعطى بقوله بلا بينة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه، عشان يقولون الأصل بينة إما شاهدا عدل أو شاهد وإيه ويمين. قال والجواب أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن القاتل أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالبينة فلا تلغى. ولكن البينة في هذا المقام هل يلزم أن تكون شاهدا عدل شاهدا عدل؟ نقول البينة على الصحيح في أمر السلب عدل واحد، كما أن البينة في الزنا أربعة عدول من رجال العدول، والبينة في أمر الأموال شاهدان أو شاهد وامرأتان، وهذا لا يقبل مثلا في بينة الزنا ثمان نسوة ولا ثلاث رجال ثلاثة رجال وامرأتان، فكل أمر له بينة خاصة به. نقول في بينة الإعسار بعد اليسار ثلاثة من ذوي الحجة، لابد من بينة ثلاثة رجال من ذوي الحجة والعدالة. فبينة الأموال يمكن أن تكون شهيدا ويمين، بينة السلب بينة القتل في أثناء المعركة لكثرة انشغال الناس وأن يكلفوا بإحضار بينات من العدول فيه تعسير بالغ فاكتفي به كالبينات في وقت آخر، فنقول اكتفي فيه ببينة الشاهد العدل الواحد. وللعلماء نظائر في هذا، فالشافعية والحنابلة يعتدون في دخول شهر رمضان بشاهد واحد، رغم أن الأحاديث قد وردت بوجوب شاهدي عدل، إلا أن الأمر يحتمل أن يكون فيه اختلاف في بعض المواضع. لذلك نقول البينة في هذا على الصحيح شاهد واحد. لا، بينة شوال باتفاق العلماء إلا من شذ لابد من شاهدي عدل، هو الصحيح وجوب شاهدي. قال وقد يقول المالكي هذا مفهوم وليس هو بحجة عنده، لأن الحديث يقول من قتل قتيلا له عليه بينة. إحنا هناخد منين إن من قتل قتيلا ليس عليه بينة لم يأخذ السلب؟ بمفهوم المخالفة. الحديث ورد بالمنطوق من قتل قتيلا له عليه بينة، مفهوم المخالفة أن من قتل قتيلا لكن ليس له عليه بينة لم يستحق السلب، وهذا مختلف فيه بين العلماء. فالشافعية والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة، والحنفية أشهر من يمتنع منه وبعض المالكية، والصحيح أنه حجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في عبد الله بن أبي وسأزيد على 70، لما قال له عمر يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد نهيت أن تستغفر له، فقال إنما خيرت. فقيل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال وسأزيد على 70. لا هو 70 قال سأزيد على 70، ده دليل على اعتبار ليه المفهوم في الأصل، حتى نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فده دليل على أن الرسول فاهم مفهوم المخالفة وإثبات مفهوم العدد أيضا، خلافا لمن يقول مفهوم العدد ضعيف. وقد قال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. هذا دليل على أنهم عملوا بالمفهوم حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك ما هو أقوى منه وهو منطوق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعه وأمره بالقصر للمسافر رغم أن وإن كان آمنا، ومع أن المفهوم يقتضي أن لا يقصر إلا من كان خائفا، ولكن هذا دليل على أن الرسول أقرهم على المفهوم، على العمل بالمفهوم، لذلك الصحيح العمل بالمفهوم. قال ويجاب بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجاب عنه بأن الحديث قال لو يعطى الناس بدعواهم، إذن لا تقبل الدعوى مطلقا، يحتج عليه بالعموم، وكما ذكرنا يثبت عليه الاحتجاج بالمفهوم. يعني الإجابة الأولى أن احنا حتى لو قال المالكي ليس مفهوم المخالفة بحجة عندي، نثبت له العمل بالإيه؟ بالمفهوم، ونحتج عليه بالعموم. يقول هذا هو الذي قدمناه هو المعتمد في دليل الشافعي رضي الله عنه. وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده فضعيف، لأن الإقرار يقول الصحابي اللي قال له نعم صدق رسول الله سلب هذا القتيل عندي، هو أبو قتادة بعد ما قتل هذا القتيل عمل إيه؟ انصرف في المعركة يقاتل، في صحابي ثاني كان قاعد لا هذا القتيل راح جاي واخد الإيه؟ الدرع والسلب والملابس بتاعته وما عليه من سلاح، فأخذ هذا السلاح عنده، فعلى أنه يعني له. قال ولما وجد أبا قتادة بهذه الحال وأنه لم يشهد له أحد، ف يعني رجع إلى نفسه فأقر بما يعلم من أن أبا قتادة هو قاتل هذا المشرك. وبعضهم يقول أنه هو هذا كان في يده، فيقول هذا الاستدلال ضعيف، لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره. يعني واحد الحاجة دي كان بيقول دي بتاعتي وأقررت بها لفلان، لكن لو قال دي بتاعتي وهي في يدي ولكن لا أملكها، يبقى إقراره ما ينفعش، لا يكفي، لأن ده ليس ملكا له في الحقيقة، هذا السلب جزء من غنائم المعركة. إذا لم يعرف بالبينة من هو قاتل هذا الشخص فهذا ضمن الغنائم، يقسم الى على الغانم خم بعد الخمس الى يعني على الغانمين بانصبتهم الشرعيه. ما هو تاب الى الله، تاب لربنا خلاص، ما ضربوش هو ما قتلوش، تاب لربنا خلاص، تاب كانت معصيه وتاب. قال فيؤخذ ان الاقرار ينفع، انما ينفع الاقرار اذا كان المال منسوبا الى من هو في يده فيؤخذ باقراره، والمال هنا منسوب الى جميع الجيش، ولا يقبل اقرار بعضهم على الباقين، انما يشهد الى على ان فلانا هو الذي قتل فيستحق السلب. قوله قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله اذن لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ويقول روايات المحدثين في الصحيحين في جميع الروايات لا الله اذا، انكر الخطابي هذا واهل العربيه، مش هي مش اذا على فكره، هي اذا، انا اخطات في القراءه. قال ابو بكر الصديق لا الله اذا، وليس بالتنوين. يقول أنكر الخطبي هذا وأهل اللغة وقالوا هو تغيير من الرواية وصوابه لا الله ذا بغير ألف في أوله، وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم بها لا الله لا والله لا والله ذا. قال فكأنه قال لا والله ذا، إذا لا الأولانية نافية وهل الله زيت الله ووالله وبالله، الهاء مثل الواو والتاء والباء. يقول بالله لأفعلن، تالله لأفعلن، والله لأفعلن، هالله لأفعلن، أداة القسم. قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه معناه لا هالله ذا يميني أو ذا قسمي، لا والله هذا قسمي. وقال أبو زيد ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصر. قالوا ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو. قالوا ولا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال لاها والله زي ما تقولش بيتا بيت الله أو وات الله، إنما تقول والله أو تالله هالله كذلك. ها الهاء ايه؟ ايوه نعم، الهاء زي الباء والتاء والواو. ها لا، لابد ان يكون، لان الرسول لماذا اشترط الشفعي ان يكون ذا منعه؟ لان ابن مسعود قتل ابا جهل ولم يعطه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لابن عفراء ولا ابن الجموح. ابن الجموح نعم نعم صحيح، هو قطع رقبته بس هو مش ممتنع وهو ميت. قال في هذا الحديث دليل على ان هذه اللفظه تكون يمينا. قال اصحابنا ان نوى بها اليمين كانت يمينا والا فلا، لانها ليست متعارفه في الايمان. اذا كانت متعارفه عند قوم فحلفوا بها فهي يمين واضحه. او اما قول لا يعمد، لا ضبط بلا يعمد ولا نعمد، وقال فيعطيك او نعطيك. اذا اللي هيقول لا يعمد اي لا يعمد رسول الله يقصد، يعني لا يقصد الى اسد بن اسد الله فيعطيك، او يقول لا نعمد نحن جماعه المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعمد الى اسد من اسد الله يقاتل علينا ويعصينا فنعطيك سلمه. اللي يقراها في الاول بالياء يقراها الثانيه بالياء وبالنون تبقى بالنون، وكلاهما معناه واحد. وقوله يقاتل على الله ورسوله اي يقاتل في سبيل الله نصره لدين الله وشريعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتكون كلمه الله هي العليا. على فكره النسخه اللي عندنا مليانه علامات ترقيم غلط، ان هم هو الصحن يحط القوس بتاع لا يعمد بعد لا يعمد مش بعد ما ضبطوه. وقول يقاتل عن الله ورسوله المفروض يحط القوس فيها. وفي هذا الحديث انا عارف ان هي مظبوطه في النسخ، انا بتكلم عن النسخه اللي عندنا، في نسخ كثيره بايظه. هذا الحديث يدل على استعمال الصحابه للمجاز، سواء قلنا بقى ان هذا سميناه مجازا او لم نسميه، لكن قصد بالاسد يعمد الى اسد من اسد الله، يقصد الرجل الايه الشجاع. طبعا القرينه السياق واضح تمام الوضوح في ان الاسد هنا هو الايه الرجل الشجاع، هو اسد يعني ابو قتاده اسد. فعلا الرجل الصحابي الثاني كان خلاص، والمشرك كان قوه فظيعه، كان قوة هائلة، ومع ذلك ضربه أبو قتادة رضي الله عنه ضربة واحدة قضى الله عز وجل أجله فيها. في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الرسول قال صدق فأعطيه إياه، لأن أبو بكر الصديق له منزلة عظيمة، يفتي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم على الفتوى والرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه. وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة، فإنه سماه أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة جليلة من مناقبه، وفيه أن السلف للقاتل وحمزة أسد طبعا، وهناك أسود كثيرة. وفيه أن السلب للقاتل لأنه أضافه إليه فقال يعطيك سلبه، لأنه أضافه له فهو ملك له. قال فابتعت به مخرفا، هو المشهور، وروي مخرفا كالمسجد والمسكن، بس المسكن دي مش المشهورة، هي المسكن بالفتح الكاف أكثر. المراد بالمخرف هنا البستان، وقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أن يجتني. قال ابن وهب الجنينة الصغيرة، الجنينة تصغير جنة، جنة تصغيرها إيه؟ جنينة، اللي هي عندنا احنا عليها نسميها جنينة. وقال غيره هي نخلات يسيرة. وأما المخرف فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمار، يقال اخترف الثمر إذا جناه وهو ثمر مخروف. واضح أنه كان درعا غاليا عشان يشتري به حديقة، فلا شك أن هذا الرجل كان يعني سلاحه غاليا. قال لأول ما تأسلته أي اقتنيته، وتأصلته وأثلة الشيء أصله، أول ما تأسلته يعني اقتنيته، فيه زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه إلى زمن حنين لم يكن عنده مال، سبحان الله كيف بذلوا من أعمارهم وأوقاتهم وشبابهم في نصرة الدين ولم يكن لهم من الدنيا شيء رضي الله تعالى عنهم. وفي فضيلة الأنصار عموما، لأنهم أكثر من بذلوا من أموالهم في سبيل الله عز وجل. وقول لا تعطيه أضيبع، قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين، أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ بالصاد والغين، الصاد المهملة يعني اللي معلهاش نقطة، والغين المعجمة اللي عليها نقطة، والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة اللي عليها نقطة والعين المهملة اللي معلهاش نقطة. قال وكذلك اختلف فيه رواة البخاري، فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس، كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق، وإن يتكل الجيف بعد ما يموت يأخذ الحاج. وأما على الوجه الأول هي مصيبغ فوصفه به لتغير لونه، وقيل حقره وذمه بسواد لونه، وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود، وقيل وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي الأصيبغ نوع من الطير. قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغ، أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر، والله أعلم. يؤخذ من هذا الحديث جواز أن يفتي الأدنى في حضور الأعلم إذا كان على عين. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن ابن عوف، صالح عن إبراهيم عن عبد الرحمن، أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أضلع يعني أقوى، في رواية أصلح في القتال يعني أجود وأصح. قال فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ يا عم دي نمر ايه؟ صغار في السن. عبد الرحمن بن عوف وهو في الحقيقة كان شابا أيضا يعني، ولكن بالنسبة إليهما كان بمنزلة عمهما. وهو رضي الله تعالى عنه يعرف أن قريشا خرجت بقدها وقبيلها، وخرجت بأبطالها وصناديدها. أبو جهل. فقال يا فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هو من الأنصار ولم يروا أبا جهل، اسمعوا عنه بس. قال قلت نعم، وما حدثك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد هو الشخص. قال فتعجبت لذلك من شجاعته رضي الله تعالى عنه. قال فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحت سيفيكما؟ قال لا. فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. والرجل معاذ ابن عمرو، والرجلان معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. رجلان شابان رضي الله تعالى عنه. قال لا يفارق سوادي سواده، أي شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، أي يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا. لم أنشب، لم ألبث، يزول، وفي بعض الروايات يرفل الأول أظهر لو يزول وأوجه، معناه يتحرك ويزعج ولا يستقر على حال ولا في مكان، لأنه يحرض الناس على قتال المسلمين. والزوال القلق. إن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه، يرفل يعني يسبل ثيابه ودرعه ويجره. قوله صلى الله عليه وسلم أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته إلى آخر الحديث. قال اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو ابن الجموح ثخنه أولا، جرحه الجرح المؤثر فاستحق السلب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله تطيبا لقلب الآخر، من حيث أن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثقان، وهو الإثقان وإخراجه عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلم. قال وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثقنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلم، فلم يكن له حق في السلم، هو ابن عفراء لم يكن له حق في السلام. هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث. وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء، وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم. توجيه الإمام النووي ظاهر جدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، الظاهر ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والرجلان معاذ بن عمرو ده كلام عبد الرحمن بن عوف، والرجلان معاذ بن عمرو الجموح ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم. من رواية يوسف ابن الماجشون ابن الماجشون ابن الماجشون. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم المسعد أن الذي ضربه ابن عفراء، وذكره أيضا من رواية ابن مسعود، وأن ابني عفراء ضرباه حتى برد، وذكر ذلك مسلم بعد هذا. وذكر غيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه، وكان وجده وبه رمق، وله معه خبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثقان من معاذ بن عمرو بن الجموح، وجاء ابن مسعود، يبقى ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ ومعوذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، كلهم شباب الأنصار رضي الله عنه، لأنه يعني آبائهم وأمهاتهم من الصحابة، في فيه فضيلة الأنصار وأبناء الأنصار وشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم، وكيف حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه وجزاء من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته. في هذا الحديث من الفوائد المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد، أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق بذلك الأمر. أنا عبد الرحمن بن عوف من سادات المهاجرين، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف من أكثر يعني الناس منزلة وقربة، ومع ذلك فكان يتمنى أن يوجد بين اثنين آخرين أقوى من هذين الشابين. يقول: واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة، وجواب أصحابنا عنه لعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك بينة أو غيرها. لهو الظاهر والله أعلى وأعلم أن عبد الرحمن كان شاهدا للواقعة، وإنما الكلام على الضربة المؤثرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك في بالنظر في السيف مع شهادة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه وهو اللذان ضرباه. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. ذا رد على من يقول إذا كان كثيرا خمس. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو قلت لك أنا هعمل كده؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، فساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. قال النووي رحمه الله: هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة 8 كما بينه في الروايات التي بعد هذا. وهذا الحديث قد يستشكل حيث إن القاتل قد استحق السلب، فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهك حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. ولم يذكر الوجه الذي ذكرنا لأنه لا يرى التعزير بالمال، وهذا قد يستدل به من يقول أن الإمام مخير في أمر السلب، لكن الظاهر والله أعلى وأعلم، خصوصا مع قوله أما علمت يا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، هذا دليل على أن هذا هو المتقرر عندهم دون أن يقول الأمير شيئا ودون أن يأذن أو يراغب الناس. أيوة نعم، هو خالد وليد اجتهد في ذلك فأخطأ فأرده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما كان هناك نوع من التشفي وإطالة اللسان على الأمير كان هذا المنع عقوبة لمن فعله، والله أعلى وأعلم. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ في بعضها تاركون، والأول صحيح أيضا، استغضب فقال لا تعطيه، قال فيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وقد سبقت المسألة في كتاب الأقضية واضحة. والظاهر الله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فإنه لا يقضي إلا بالحق. تاركون الأصل اللي احنا نعرفه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ وفي بعض الوقت هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يقول لا تدخلوا الجنة، هي القواعد عندنا لا تدخلون، لكنها لغة معروفة عند العرب. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الأمراء والرعية: فصفه لكم يعني الرعية، وكدره عليهم يعني على الأمراء. قال أهل اللغة: الصف وهو الخالص، إذا ألحقوه الهاء قالوا الصفوة الصفوة والصفوة والصفوة، ثلاث لغات. ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور، فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاسات الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض. ثم ما متى وقع الموجود علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس، بمعنى خطأ يعني أو خلل. رافقني مددي يعني رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.